بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله خير جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءة العشر. والليلة إن شاء الله نبدأ بباب مذاهبهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال الشيخ رحمه الله: باب مذاهبهم أو باب مذاهبهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين. والفتح هنا عبارة عن فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف وهو فيما بعده ألف أظهر، ويقال له التفخيم، أي الفتح أيضا يقال له التفخيم، وربما قيل له النصب، وهذا المستخدم قليل جدا. وينقسم إلى فتح شديد وفتح متوسط. فالشديد هو نهاية فتح الشخص فمه بذلك الحرف، مثل نقول والضحى حا، ولا يجوز في القرآن، فالشديد هو نهاية فتح الشخص فمه بذلك الحرف اللي هو والضحى، ولا يجوز في القرآن، بل هو معدوم في لغة العرب، وإنما يوجد في لفظ عجم الفرس ولا سيما أهل الخراسان، وهو اليوم في أهل ما وراء النهر أيضا. ولما جرت طباعهم عليه في لغتهم استعملوه في اللغة العربية. وإلى الآن نسمع هذا الفتح الألف هذا المغلظ في هذه اللغات. وجروا عليه في القراءة ووافقهم على ذلك غيرهم، وانتقل ذلك عنهم حتى فشى في أكثر البلاد، وهو ممنوع منه في القراءة كما نص عليه أئمتنا، وهذا هو التفخيم المحض. وطبعا هنا فائدة ذكرها الشيخ النويري رحمة الله عليه، قال ذكر الإمالة، أي الشيخ ابن الجزري ذكر الإمالة بعد الأبواب المتقدمة لتأخرها عنها في لفظ أبصارهم. نعم، فهي تأخرت، يعني الرحيم ملكي قالوا هذا هو السبب في أنه يبدأ بباب الإدغام، الرحيم ملكي وهكذا، بعدين فيه هدى باب هاء الكناية وهكذا. وممن نبه على هذا الفتح المحض الأستاذ أبو عمرو الداني في كتابه الموضح، قال: والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة. قال: وهذا الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء. تتمت كلام الداني كابن كثير وعاصم وغيرهما، انتهى. ويقال له الترقيق، وقد يقال له أيضا التفخيم، بمعنى أنه ضد الإمالة. والإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا، وهو المحض، ويقال لها أيضا الإضجاع، ويقال البطح، وربما قيل له الكسر أيضا، وقليلا وهو بين اللفظين، ويقال له أيضا التقليل والتلطيف وبين. فهي بهذا، نعم شيخ، نعم ما شاء الله. طيب، إذن العبارة التي نقلناها الآن عن النويري هي في الأصل عبارة الإمام الجعبري رحمة الله عليه في شرحه، صح؟ وهذه إفادة من الدكتور عبد الرحمن الزايدي جزاه الله خير، هذه العبارة للجعبري. نعم، إسناد المعلومة إلى صاحبها أولى وأبرك. نعم، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: فهي بهذا الاعتبار تنقسم أيضا إلى قسمين، إمالة شديدة وإمالة متوسطة، وكلاهما جائز في القراءة جار في لغة العرب. حتى إلى الآن لا زالت بعض العرب، بعض اللهجات العربية لا زال عندهم الإمالة، ولا زال عندهم، يعني حتى في لهجة في كلامهم العامي خارج القرآن لا زالوا يتكلمون بهذه اللغات. وكلاهما جائز في القراءة جار في لغة العرب. والإمالة الشديدة يجتنب معها القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه، يعني ما نقول والضحي حي، هذا كسر خالص. والإمالة المتوسطة بين الفتح المتوسط وبين الإمالة الشديدة. قال الداني، لاحظ الشيخ يعني يبني أو بنى هذا الباب على كتاب الموضح للإمام الداني رحمة الله عليه، ولهذا كثرت المنقولات عنه. وفي بعضها يظهر والله أعلم أنه أيضا كان ينقل بواسطة المالقي كما سيأتي، بدليل التشابه الحرفي بين نقل الشيخ ابن الجزري وبين المالقي مع اختلاف ما هو في الموضح من حيث العبارات وليس من حيث المعنى العام. قال الداني رحمه، قال الداني: والإمالة والفتح لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب، من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فالفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد والله وأسد وقيس. قال أي الداني: وعلماؤنا مختلفون في أي هذه الأوجه أوجه وأولى. قال: وأختار الإمالة الوسطى التي بين، التي هي بين بين، لأن الغرض من الإمالة حاصل بها، وهو الإعلام بأن أصل الألف الياء، أو التنبيه على انقلابها إلى الياء في مواضع أو مشاكلتها للكسر المجاور لها أو الياء. طبعا هذا اختيار الداني من حيث الاختيار في اللغة وليس من حيث الاختيار في القراءة، لأنه هو يقرأ بالاثنين، فما جاء بالإمالة لا يحق للداني أن يختار غير الإمالة، لكن من حيث المسألة اللغوية أيهما أوجه أيهما، فهذا بحث آخر. ثم قال الشيخ ابن الجزري: ثم أسند حديث حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق. صح والله، ولحون إياكم ولحون، نعم إياكم إغراء أهل الفسق وأهل الكتابين. قال: فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة ومن لحون العرب وأصواتها. وطبعا الشيخ الداني له تتمة في كلامه، قال: وسيجيء قوم من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. الله أكبر. والحديث قال عنه ابن الجوزي: لا يصح، وفيه مجهول، وفيه بقية، وهو يروي عن الضعفاء ويدلسهم. وقال الذهبي: الخبر منكر. وقال الهيثمي: فيه رجل لم يسمى. أما قوله ومن لحون العرب وأصواتها، تتمة كلام الداني، فإن لحونها وأصواتها مذاهبها وطباعها. انتهى كلام الشيخ الداني في الموضع. نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري. من؟ أيوة، نعم، الإمام ابن المبرد عنده رسالة في الأحاديث الواردة في الإمالة مطبوعة. طيب، لقاء، ما هو هذا اللقاء العشر الأواخر؟ كتاب الشيخ محمد العجمي حفظه الله. نعم، ما به؟ نعم، ما شاء الله، والله أول مرة نجمع ندران. وموجودة هذه الكتب؟ ما شاء الله، التي في القراءات كيف الحصول عليها؟ ترى ما أشحت، أنا ما مشحت، بس نبغى نعرف كالطريقة كيف الحصول عليها، ما يخص القراءات فقط يعني. هل فيها طبعات كتب تراثية؟ لا تراثية في القراءات قصدي، مو في العلوم الأخرى، في القراءات. طيب، لو تشوفون لنا جرد بالكتب التي فيها القراءات، وحتى لو نسافر إليها للكويت ما في مشكلة إن شاء الله. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء. قال: يعني بالألف والياء التفخيم والإمالة. إذن هذا أيضا مصطلح من المصطلحات، يعني بالألف التفخيم والياء الإمالة. وأخبرني الكلام للشيخ ابن الجزري: وأخبرني شيخنا أبو العباس أحمد بن الحسين المقري بقراءة عليه، أخبرنا محمد بن أحمد الرقي المقري بقراءة عليه، أخبرنا الشهاب محمد بن مزهر المقري بقراءة عليه، أخبرنا الإمام أبو الحسن السخاوي المقري بقراءة عليه، أخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن ملاعب حا وقرأت على عمر بن الحسن المزي أنبأك علي بن أحمد عن داود بن ملاعب حدثنا المبارك بن الحسن الشهرزوري اللي هو صاحب كتاب المصباح حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز حدثنا عبد الغفار بن محمد المؤذن حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواب حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سعدان الضرير المقري حدثنا أبو عاصم الضرير الكوفي عن محمد بن عبيد الله عن عاصم عن زر بن حبيش قال قرأ رجل على عبد الله بن مسعود رضي الله على عبد الله بن مسعود طه ولم يكثر يعني لم يمل فقال عبد الله طيها طي بالكسر فكسر الطاء والهاء طيه فقال الرجل طه ولم يكثر فقال عبد الله طيه فكسر الطاء والهاء يعني أمال الطاء والهاء فقال الرجل طه ولم يكسر فقال عبد الله طيه ثم قال والله لهكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو مسلسل بالقراء. وطبعا يعني هذا الحديث ينتبه إليه غير المتخصصين من غير المتخصصين في القراءات، لأنه لو أخذه على ظاهره فكسر الطاء والهاء يظن أن المقصود هو الكسر المعروف فيقرأها طه وليس هذا هو المراد. أكرمك الله كاس طاشي وليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالكسر هنا الإمالة. قال الشيخ ابن الجزي رحمه الله وقد روى الحافظ أبو عمرو الداني في تاريخ القراء عن فارس بن أحمد عن بشرى بن عبد الله، يعني بشرى حقيقة طول الزمن لم أجد ترجمة لهذا الشيخ رحمه الله. ها في المطبوع بشر نعم، لكن في كل النسخ الخطية التي اعتمدتها كلها بشرى ومضبوطة هكذا بضم الباء والشين، يعني الضبط هذا من المخطوط، وهو يعني موجود في كتب الداني، يعني الداني يعني هو من شيوخ فارس وينقل يرحمك الله. عن بشرى بن عبد الله عن أحمد بن موسى عن أحمد بن القاسم بن مساور عن محمد بن سماعة عن أبي عاصم فذكره. فأبو عاصم هذا هو محمد بن عبيد الله في المطبوع عبد الله، محمد بن عبيد الله يقال له أيضا المكفوف ويعرف بالمسجدي. ومحمد بن عبيد الله شيخه هو العرزمي الكوفي من شيوخ سفيان الثوري وشعبة، ولكنه ضعيف عند أهل الحديث مع أنه كان من عباد الله الصالحين ذهبت كتبه فكان يحدث من حفظه فأوتي عليه من ذلك. يا سلام، يعني هذا درس. ضعيف عند أهل الحديث مع أنه من عباد الله الصالحين، كما قال ذكرنا قصة الإمام مالك، إن يعني معنى كلامه إن في المدينة رجالا لا يأخذ عنهم هذا الحديث ولا يتهمهم في دينهم وورعهم، لأن هذه يعني ورعهم وعبادتهم وصلاحهم شيء وعلم الحديث شيء آخر. نعم. وقوله ذهبت كتبه فكان يحدث من حفظه فأوتي عليه من ذلك، أيضا هذا تعليم يجب أن نتعلم منه. ويدخل في هذا القراءة في الدروس من الكتاب. ومر معي أيضا في عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لكن لا أتذكر الآن المصدر لأنه جاء عرضا، أن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه كان إذا رأى المحدث يحدث من حفظه لا يأخذ عنه إذا ما كان أمامه أصله أصل سماعه. والتحضير ليس عيبا، وهذا يعني كلمة هي عرضا، لأني سمعت بعض الإخوان يعني يقول فلان متقن لدرجة أنه يلقي المحاضرات وليس أمامه كتاب، هو عند المحققين ذم له وليس مدحا، واضح؟ وهذا دليل، لأن الحفظ أحيانا يخون، الحفظ يخون. كبار العلماء في الذين يعني وهم حفظة ومع ذلك كانوا يعتمدون على أصل مروياتهم، فالنصيحة أو الاقتراح أو الفائدة أن الإنسان لا يعتمد على حفظه فقط. ها العلم يقول العلم في الرأس وليس في الكراسة. هما أنا أعرف العبارة العلم في الرأس ليس في مكناس ولا في فاس. يعني هم هكذا يقولون، ربما أهل المغرب يقولون العلم في الرأس ما هو في فاس، أو العلم في الرأس ولا هو في مكناس. لا لا، يعني هذه عبارة يعني فيها الحض والحث على التعلم وحفظ العلم، لكن لا القرطاس لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه في تثبيت العلم وليس في الأداء، لأنه الأداء لا يمكن أن يكتب في عشان ما يجي واحد يقول أنت بتقول كذا في الأداء والآن تقول الكتب مهمة. الكتب لا شك أنها مهمة، لأنها هي التي بها بالله الله عز وجل حفظ بها العلم، فلا أحد يستطيع أن يقول لا لا. وإلا قصص العلماء الذين يعني لم يكونوا مثلا يرجعوا إلى كتبهم، يعني سجلت عليهم بعض الوهم وبعض السهو، وهذا كله وارد. فما بالك بهؤلاء العلماء في ذلك الزمن الذي هو زمن الرواية، والآن نحن في زمن الوجادة، فهل يعقل أنه في زمن الوجادة لا الكتب لا يحتاج إليها، أو النظر إليها لا يحتاج إليها؟ طيب، قال الشيخ ابن الجزر رحمه الله: وباقي رجال إسناده كلهم ثقات. وقد اختلف أئمتنا في كون الإمانة فرعا عن الفتح، أو أن كل منهما أصل برأسه، مع اتفاقهم على أنهما لغتان صحيحتان نزل بهما القرآن. فذهب جماعة إلى أصالة كل منهما، وهذا الذي يظهر والله أعلم، فذهب جماعة إلى أصالة كل منهما، يعني الفتح أصل والإمالة أصل، وليس أحد منهما فرع من الآخر. فذهب جماعة إلى أصالة كل منهما وعدم تقدمه على الآخر، وكذلك التفخيم والترقيق. وكما أنه لا يكون إمالة إلا بسبب، فكذلك لا يكون فتح ولا تفخيم إلا بسبب. قالوا: ووجود السبب لا يقتضي الفرعية ولا الأصالة. وقال آخرون: إن الفتح هو الأصل، وأن الإمالة فرع، بدليل أن الإمالة لا تكون إلا عند وجود سبب من الأسباب، فإن فقد سبب منها لزم الفتح، وإن وجد شيء منها جاز الفتح والإمالة. فما من كلمة تمال إلا وفي العرب من يفتحها، ولا يقال كل كلمة تفتح ففي العرب من يميلها. قالوا: فاستدللنا باضطراد الفتح وتوقف الإمالة على سبب، على أصالة الفتح وفرعية الإمالة. قالوا: وأيضا فإن الإمالة تصير الحرف بين حرفين، بمعنى أن الألف الممالة بين الألف الخالصة والياء، وكذلك الفتحة الممالة بين الفتحة الخالصة والكسرة، والفتح يبقي الألف والفتحة على أصلهما. قالوا: فلزم أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع. يعني كما قلت الشيخ، هذا من قوله إن الفتح إلى هنا، هذا كلام الإمام المالقي بنصه، يرجع هل هو في الفتح هل هو في الموضح لا أدري. قلت: ولكل، أي ابن الجزري، ولكل من الرأيين وجه، وليس هذا موضع الترجيح. فإذا علم ذلك فليعلم أن للإمالة أسبابا ووجوها وفائدة، ومن يميل وما يمال. فأسباب الإمالة قالوا هي 10، ترجع إلى شيئين، أحدهما الكسرة والثاني الياء، وكل منهما يكون متقدما على محل الإمالة من الكلمة، ويكون متأخرا، ويكون أيضا مقدرا في محل الإمالة. وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتين في اللفظ ولا مقدرتين في محل الإمالة، ولكنهما مما يعرض في بعض تصاريف الكلمة، وهذا كله سيأتي توضيحه. وقد تمال الألف أو الفتحة لأجل ألف أخرى أو فتحة أخرى ممالة، وتسمى هذه إمالة لأجل إمالة. وقد تمال الألف تشبيها بالألف الممالة. من قوله: فأسباب الإمالة إلى هنا بنصه، هو كلام الإمام المالقي في الدر النثير. قلت: وتمال أيضا ابن الجزري، وتمال أيضا بسبب كثرة الاستعمال، وللفرق بين الاسم والحرف، فتبلغ الأسباب 12 سببا والله أعلم. فأما الإمالة لأجل كسرة متقدمة فليعلم أنه لا يمكن أن تكون الكسرة ملاصقة للألف، إذ لا تثبت الألف إلا بعد فتحة، فلا بد أن يحصل بين الكسرة المتقدمة والألف الممالة فاصل، وأقله حرف واحد مفتوح النحو كتاب وحساب. طبعا هذه كلها ما فيها إمالة في القراءة، لكنها وردت الإمالة فيها من حيث اللغة في عند بعض العربي، يعني مو في كتاب لكن على قصد نفس القاعدة هذه. وهذا الفاصل إنما حصل باعتبار الألف، فأما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين الكسرة، والفتحة مبدأ الألف ومبدأ الشيء جزء منه، إذن هذه قاعدة، مبدأ الشيء جزء منه، فكأنه ليس بين الألف والكسرة حائل. وقد يكون الفاصل بين الألف والكسرة حرفين بشرط أن يكون أولهما ساكنا أو يكون مفتوحتين والثاني هاء، نحو إنسان ويضربها. طبعا هنا لاحظنا كتبناها بالنصب ويضربها، وضعنا نصب عليها، وكان هناك تعليق بالنصب، أما إذا كانت بالرفع يضربها فلا إمالة فيه. قال السيبويه: قالوا يريد أن يكيلها ولم يكلها، وليس شيء من هذا تمال ألفه في الرفع إذا قال هو يكيلها، وذلك أنه وقع بين الألف وبين الكسرة الضمة فصارت حاجزا فمنعت الإمالة، وإنما كان في الفتح لشبه الياء بالألف. هذا كلام سيبويه في الكتاب. طيب، خلصت الصفحة؟ نعم. طيب، والثاني هاء نحو إنسان ويضربها من أجل خفاء الهاء، وكون الساكن حاجزا غير حصين، وكون الساكن حاجزا غير حصين، فكأنهما في حكم المعدوم، وكأنه لم يفصل بين الكسرة والألف، أو كأنه لم يفصل بين الكسرة والألف إلا حرف واحد. وهذا يقتضي أن من أمال مررت بها أي به كانت الكسرة عند الألف في الحكم، وإن فصلت الهاء من اللفظ. وأما إمالتهم درهمين فقيل من أجل الكسرة قبل، ولم يعتد بالحرفين الفاصلين، والظاهر أنه من أجل الكسرة المتأخرة، والله أعلم. وأما الياء المتقدمة فقد تكون ملاصقة للألف الممالة، نحو إمالة أيما، صح، والحياة، ومن ذلك قولهم السيال بفتح السين، وهو ضرب من الشجر له شوك وهي من العضاة. وقد يفصل بينهما بحرف نحو شيبان، وقد يفصل بحرفين أحدهما هاء نحو يدها، وقد يكون الفاصل غير ذلك، وقد يكون الفاصل غير ذلك نحو رأيت يدنا. وأما الإمالة لأجل الكسرة بعد الألف الممالة نحو عابد، وقد تكون الكسرة عارضة نحو من الناس وفي النار، لأن حركة الإعراب غير لازمة. وأما الإمالة لأجل الياء بعد الألف الممالة فنحو مبيع، وأما الإماء مبيع، وهذه اللهجة موجودة الآن في الشام، الإمالة هذه في مثل هذه الكلمة، ما يقول لك خي تبيع ولا ما بتبيع، صح، موجودة يعني. وأما الإمالة لأجل الكسرة المقدرة في المحل الممال فنحو خاف، أصله خوف بكسر عين الكلمة وهي الواو، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وأما الإمالة لأجل الياء المقدرة في المحل الممال فنحو يخشى والهدى وأتى والثرى، تحركت الياء في ذلك وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وأما الإمالة لأجل كسرة تعرض في بعض الأحوال في بعض أحوال الكلمة فنحو طيبة جيء شيئة، لأن الفاء تكسر من ذلك إذا اتصل بها الضمير المرفوع من المتكلم، فتقول جئت شئت، والمخاطب جئت شئت، ونون جماعة الإناث جئنا شئنا، فتقول طبت وجئت وشئت وزدنا، وهذا قول سيبويه. ويمكن ها ها المفروض زاد عندي عندي زد، أما زد ما فيها إمالة. نعم، هذا أيضا تراجع الرسالة. نسخة المجمع زد، نسخة الشيخ أيمن عندك، نسخة الشيخ أيمن زادة، نعم. إذن خلاص. وأما الإمالة لأجل كسرة تعرض في بعض أحوال الكلمة فنحو طاب وجاء وشاء وزاد، نعم. لأن الفاء، طيب، ويمكن أن يقال إن الإمالة فيه بسبب أن الألف منقلبة عن ياء، ولكن إذا أطلقوا المنقلب عن ياء أو واو في هذا الباب فلا يريدون إلا المتطرف، والله أعلم. نعم، فين؟ فتقول طبت وجئت وشئت وزيدا، بس في المطبوع زدت بالتاء وهو تحريف، لأنه زاد تقول زدت، لا هو يتكلم عن نون النسوة، زدنا، أيوة، نعم جئت وشئت وزدنا، يعني هن زدنا، نعم، والله أعلم. وأما الإمالة لأجل ياء تعرض في بعض الأحوال فنحو تلا وغزا، وذلك لأن الألف فيهما منقلبة عن واو التلاوة والغزو، وإنما أميلت في لغة من أمالها لأنك تقول إذا بنيت الفعل للمفعول تولي وغزي مع بقاء عدة الحروف كما هي، مع بقاء عدة الحروف كما هي كانت، كما كانت حين بنيت الفعل للفاعل. وأما الإمالة، طبعا هذا الكلام في الكتاب للسيبويه، وأما الإمالة لأجل الإمالة فنحو إمالة تري أمالوا الألف الأولى اللي هي بعد الراء تري من أجل إمالة الألف الثانية المنقلبة عن الياء، لأن أصلها تراء آية تحركت واو زي ما قلنا سبب، وقالوا رأيت عميدا هكذا بالإمالة عميدا، فأمالوا الألف المبدلة من التنوين لأجل إمالة الألف الأولى الممالة لأجل الكسرة. طبعا هذا كله كلام في اللغة. وقيل في إمالة والضحى والقوى وضحيها إنها بسبب إمالة رؤوس الآية قبل وبعد، فكانت من الإمالة للإمالة. نعم، وقيل في إمالة والضحى والقوى وضحاها وتلاها، نعم وتلاها، يظهر أنه نحتاج نأخذ مناظر بالصلاة. ومن ذلك إمالة قتيبة عن الكساء، إمالة قتيبة عن الكساء الألف بعد النون من إنا لله، لأنه يقرأ إنا لله. ها، والله هل درست لوحدها ما أدري، لكنها موجودة في كل الكتب القديمة أو جزء الكتب القديمة، المصباح، يعني زي المصباح زي ونصير إمالاتهم والجامع الرذباري، يعني حتى كانوا يعقدونها في باب خاص بعد كل نهاية سورة يذكرون ما إمالات قتيبة لوحدها. ها، ما أدري والله، لا أتذكر، قد يكون قرأ بها، لكن كانوا في نص في غاية النهاية بس ناسي إيش هو الآن، في إمالة قتيبة، وكانوا في بين السبب لماذا لم يقرأ بها، هو رواها، يعني هو رواها لكنه لماذا لم يختارها لا أدري. ها، ربما العلماء الذين أفردوها لما رووها ورأوا أنها غير مقروء بها في ذلك الزمن فوضعوها من باب الفائدة العلمية، يعني هم قرأوا بها لكنها ليست متواترة، موجودة في المصباح أبو الكرم الشهرزوري، في ممن أتذكر أبو الكرم الشهرزوري والجامع للرودباري، وقد يكون أبو العلاء أيضا في الغاية، هي مروية لكنهم هي كرواية كإجازة، لكن كتلاوة لا أدري. مما زاده أو كانوا يعتبرون كأنه انفراد له منفردا به، نعم نعم، يعني حتى أمال أشياء لا تمال، يعني مثل لله، مثل مثلا مالك يوم الدين، من أيوة نعم ما اتفق نعم لكن هذا مأخوذ تلاوة، الداني يعني الدوري وها أخذه تلاوة، لكن هل أخذ حقة قتيبة أخذها تلاوة ولا رواية؟ ربما إفرادهم لها يدل على أنها ليست تلاوة، والله أعلم. نعم الشيخ دكتور إن إمالة الألف إن نعم نعم، وعنده الإمالة فيه لله، أيوة نعم الكلام صح، نبهنا الدكتور تمام. ومن ذلك إمالة قتيبة الألف بعد النون من إني لله، نعم نعم لإمالة الألف من لله، نعم نعم وإنا إليه، تمام واضح كويس. ومن ذلك إمالة قتيبة عن الكساء الألف بعد النون من إني لله، لإمالة الألف من لله، ولم يمل وإنا إليه لعدم ذلك بعده. وأما الإمالة لأجل الشبه فإمالة ألف التأنيث في نحو الحسنى وألف الإلحاق في نحو أرطى في قول من قال مأروط لشبه ألفيهما بألف الهدى، دخلنا في التصريف، المنقلبة عن الياء. ويمكن أن يقال بأن الألف تنقلب ياء في بعض الأحوال، وذلك إذا ثنيت فقلت الحسنيان والأرطيان، ويكون الشبه أيضا بالمشبه بالمنقلب عن الياء كإمالتهم موسى وعيسى، فإنه ألحق بألف التأنيث المشبهة أو المشبهة المشبهة بألف الهدى. وأما الإمالة، وطبعا هذا الكلام الشيخ يعني جله في كتاب الارتشاف، عفوا ارتشاف الضرب لأبي حيان، اسم الكتاب الغاية ابن مهران، ايوه ايوه ابن مهران الحقها بالغاية، نعم ايوه انا كنت اتكلم على غاية بالعلاء لانه كان يذكر إمالة قتيبة، كويس الان الدكتور تركي نبهنا على انه غاية ابن مهران فيها ايضا وإمالات قتيبة، نعم. واما الإمالة لاجل كثرة الاستعمال فكإمالتهم الحجاج علما لكثرته في كلامهم، الحجاج بن يوسف، وموجود هذه اللهجة الآن في اللهجة الشامية، ذكره سيبويه. ومن ذلك نعم طبعا نحن في حاشة ثلاثة من قوله إن الفتح هو الأصل إلى قوله والأرطيان، هذا كله بنصه كلام المالقي لم يختلف عنه المؤلف إلا بالأمثلة فقط في انظر الدر النثير. طيب وأما الإمالة لأجل كثرة الاستعمال فكإمالتهم الحجاج علما لكثرته في كلامهم، ذكره سيبويه. ومن ذلك إمالة الناس في الأحوال الثلاث، أبا الناس الناس الناس الناس، رواه صاحب المبهج، وهو موجود في لغتهم لكثرة دوره. ويمكن أن يقال إن ألف الناس منقلب عن ياء كما ذكره بعضهم. وأما الإمالة لأجل الفرق بين الاسم والحرف فقال سيبويه، وقالوا باء وتاء في حروف المعجم، يعني بالإمالة وقالوا بي وتاء في حروف المعجم، برضو موجود الآن في الشامية، يعني بالإمالة لأنها أسماء ما يلفظ به فليست مثل ما ولا وغيرها من الحروف، يعني ما قالوا مي وما قالوا لي وغيرها من الحروف المبنية على السكون، وإنما جاءت كسائر الأسماء، انتهى النقل هنا عن سيبويه بواسطة أبي حيان لاختلاف العبارة عن الكتاب وتوافقها مع الارتشاف في انظر الكتاب الجزء الرابع صفحة 135 وكتاب الارتشاف الضرب الجزء الثاني صفحة 534. قلت أي ابن الجزري، وبهذا السبب أميل ما أميل من حروف الهجاء في الفواتح والله أعلم، وأما قال أبو حيان هنا فائدة، قال أبو حيان بعد أن ذكر كلام السبويه السابق وحروف التهجي التي في أوائل السور إن كان في آخرها ألف فمنهم من يفتح ومنهم من يميل، فإن كان في وسطها ألف نحو كاف وصاد فلا خلاف في الفتح. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وأما وجوه الإمالة فأربعة ترجع إلى الأسباب المذكورة أصلها أصلها اثنان وهما المناسبة والإشعار. فأما المناسبة فقسم واحد وهو فيما أميل لسبب موجود في اللفظ وفيما أميل لإمالة غيره، فأرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممالي وبسبب الإمالة من وجه واحد، فأرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممالي وبسبب الإمالة من وجه واحد وعلى نمط واحد. أما الإشعار فثلاثة أقسام: أحدها الإشعار بالأصل، وذلك إذا كانت الألف الممالة منقلبة عن ياء أو عن واو مكسورة. الثاني الإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع من ظهور كسرة أو ياء حسب ما تقتضيه التصاريف دون الأصل كما تقدم في غزا وطاب. الثالث الإشعار بالشبه المشعر بالأصل، وذلك كإمالة ألف التانيث والملحق بها والمشبه أيضا. وأما فائدة الإمالة فهي سهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع، فلهذا أمال من أمال. وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح أمتن أو الأصل، والله أعلم. إذا علم ذلك فإن حمزة بدل أن يدخل في القراءات، فإن حمزة والكسائية وخلفا أمالوا كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت في القرآن سواء كانت في اسم أو فعل. فالأسماء نحو الهدى والهوى والعمى والزنا ومأواه ومأواكم ومثواه ومثواكم ونحو أدنى وأزكى والأعلى والأشقى وموسى وعيسى ويحيى. والأفعال نحو أتى وأبى وسعى ويخشى ويرضى وفسوى واجتبى واستعلى. طبعا لاحظ هنا الشيخ يعني عند كلمة اجتبى وغيرها الشيخ سيذكر المسألة التي ذكرناها دائما أنه يذكر كلمات تخالف يعني تلاوتها في المصحف، فهو لا هذا لا يعتبر خطأ، هذا لا يعتبر خطأ، لأنه كما قلت العلماء يعني أنا كنت أقول من أيام الشافعي، وقبل يومين أو ثلاثة كنت أقرأ في كتاب الموطأ للإمام مالك، فمر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ رواه الإمام الموطأ واستشهد بكلمة هي في القرآن في التلاوة بالواو، لكنها يعني قال لما ذكرها الإمام مالك بدون الواو، يعني قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا أنا ناس الكلمة مثلا هي مثلا وإذ قال ها وأقم الصلاة نعم وأقم نعم أقم، فقل فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكرها، بينما هي في التلاوة وأقم. هذا يدل على أن ليس المقصود التلاوة، حتى نخطئ هؤلاء العلماء، ومن يقرأ كتب المخطوطات في القراءات يجد هذه بكثرة، اقتصار المؤلفين أو العلماء على حرف أو على جزء من الكلمة، فهم لا يقصدون التلاوة ولا وإنما يقصدون التمثيل. فهنا اجتبى، ما في القرآن اجتبى، يعني لو نظرنا إلى هذه الكلمة ما في اجتبى، لكن مثلا في فاجتباه، فهو يبغى هو يريد هذه الجزئية اجتبى نعم. وقال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: ولهذا ما نعلق على كل كلمة يعني جاءت مخالفة للتلاوة، لأن مذهب الشيخ هو هذا كغيره من العلماء. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وتعرف ذوات الياء، وأنا أراد التعليق عليها من باب تضيع الوقت، ها ممكن نعم ممكن الله نعم والله أعلم ما يعني ماذا لا أدري، لكن أنا يهمني التركيز على مسألة استشهاد العلماء بكلمة تخالف التلاوة، هذا يعني هذا هو الذي كنت أركز عليه. أما ماذا يقصد الشيخ ابن الجزري ما أدري، طالما أنه لم يقل المقصود كذا فهو متروك لكل من كل يفهم حسب فهمه. رزقنا الله وإياكم حسن الفهم وصوابه. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية والأفعال برد الفعل إليك، وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية والأفعال برد الفعل إليك، فإن ظهرت الياء فهي أصل الألف، وإن ظهرت الواو فهي الأصل أيضا. فتقول في اليائي من الأسماء كالمولى وفتن والهدى والهوى والعمى والمأوى، مولياني وفتياني وهدياني وهوياني وعمياني ومأوياني. وفي الواوي منها كالصفا وشفا وسنا وأبا، يعني من ما كان محمد، نعم، وعصى، صفوان وشفوان وسنوان وأبوان وعصوان، وكذلك أدنيان وأزكيان والأشقيان والأعليان. وتقول في اليائي من الأفعال في نحو أتى ورمى وسعى ووسعى وعسى وأبى وارتضى واشترى واستعلى، أتيت ورميت وسعيت وعسيت وأبيت وارتضيت واشتريت واستعليت. هنا في النسخة المطبوعة طبعة المجمع سقطت ستة أسطر تقريبا، وهذا السقط يعني بسوء يعني بسبب الفني، هذا الشيء يسموه التنسيق الفني، نعم. وإلا الرسالة التي يعني الأصل فيها هذا الكلام الذي سقط من هذه الطبعة، وهو بعد كلمة واستعليت. قال الشيخ ابن الجزري: وفي الواوي منها في نحو دعا ودنا وعفا وعلا وبدا وخلا، دعوت ودنوت وعفوت وعلوت وبدوت وخلوت، إلا إذا زاد الواوي على ثلاثة أحرف فإنه يصير بتلك الزيادة يائيا ويعتبر بالعلائم المتقدمة، وذلك كالزيادة في الفعل بحروف المضارعة وآلة التعدية وغيره، نحو ترضى أو ترضى وتدعى وتبلى ويدعى ويتلى ويزكى وزكاها وتزكى ونجانا وفأنجاه وإذ ابتلى وتجلى فمن اعتدى فتعالى الله من استعلى. إذن هذا الكلام كله يعني سقط من هذه الطبعة فيستدرك. نعم موجود في المطبوع، نعم موجود في المطبوع، موجود في المخطوط، موجود في الرسالة، النسخة التي أعطيت يعني الأصل الذي أعطي لهم موجود فيها، فهو من الطباعة فقط. نعم بعد كلمة واستعليت وارتضيت واشتريت واستعليت من عند وفي الواوي، هذا هو اللي سقط من هنا من كلمة وفي الواوي إلى فتعالى الله من استعلى، كلمة من استعلى، ها أيوة من ذلك أفعل، هذا موجود. نعم نعم نعم موجود في المخطوطات النشر كلها، يعني لا هو ما هو سقط من ما هو سقط من النسخ، هو سقط من هذه الطبعة فقط، واضح. ومن ذلك أفعل في الأسماء نحو أدنى أربى وأزكى وأعلى. طبعا زمان قلنا لا يوجد هذا اللفظ قبل أن نعرف هذه القضية. وأعلى لأن لفظ الماضي من ذلك كله تظهر فيه الياء إذا رددت الفعل إلى نفسك فتقول أزكيت وأنجيت وابتليت. وأما فيما لم يسمى فاعله نحو يدعى فلظهور الياء في دعيت، ها مكتوب عندي أزكيت بالهمزة تعدية، ها لأن هو يتكلم على أفعل. فإذا رددت الفعل نفسك تقول أزكيت، أنا عندي أزكيت بالهمزة، ها زكيتم. طيب. نعم نعم التعديل نعم. فأما طيب فلظهور الياء في دعيت ويدعيان صح، فظهر أن الثلاثية المزيدة يكون اسما نحو أدنى، وفعلا ماضيا نحو ابتلى وأنجى، ومضارعا مبنيا للفاعل نحو يرضى، وللمفعول نحو تدعى. دعيت ويدعيان صح. نعم نعم دعيت ويدعيان. ألحن من قاري ما سمعته الفراء يقول ألحن من قاري. طبعا القاري ليس المقصود قاري القرآن وإنما الذي يقرأ. نعم. وكذلك يميلون كل ألف كل ألف تأنيث جاءت من فعل مفتوح الفاء أو مضمومها أو مكسورها نحو الموتى ومرضى والسلوى والتقوى وشتى وطوبى وبشرى والقصوى والدنيا والقربى والأنثى وإحدى وذكرى وبسيماهم وضيزى، وألحقوا بذلك يحيى وموسى وعيسى. وكذلك يميلون منها ما كان على وزن فعالة مضموم الفاء أو مفتوحها نحو أسارى وكسالى وسكارى وفرادى ويتامى ونصارى والأيام والحوايا. وكذلك أمال ما رسم في المصاحف بالياء نحو متى وبلى ويا أسف ويا ويلتى ويا حسرة وأن، وهي للاستفهام نحو أنا شئتم وأنا لك، هذا ما في واو، أنا شئتم أنا لك. واستثنوا من ذلك حتى وإلى وعلى ولدى وما زكى منكم فلم يميلوه. وكذلك أمال أيضا من الواوي ما كان مكسور الأول أو مضمومه وهو الربا كيف وقع، والضحى كيف جاء، والقوى والعلا. فقيل لأن من العرب من يثني ما كان كذلك بالياء وإن كان من ذوات الواو، فيقول ربياني وضحياني، فرارا من الواو إلى الياء لأنها أخف حيث ثقلت الحركات بخلاف المفتوح الأول. وقال مكي مذهب الكوفيين أن يثبتوا ما كان من ذوات الواو مضموم الأول أو مكسوره بالياء. قلت أي ابن الجزري رحمه الله وقوى هذا السبب سبب آخر وهو الكسرة قبل الألف في الربا، وكون والضحى وضحاها والقوى والعلا رأس آية فأميل للتناسب، يعني السبب هو الكسرة قبل الألف وكون الضحى. والسور الممال رؤوس آيها بالأسباب المذكورة للبناء على النسق هي 11 سورة، وهي طه والنجم وسأل سائل والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والشمس والليل والضحى والعلق. واختص الكسائي دون حمزة وخلف مما تقدم بإمالة أحييكم وفأحيي به وأحياها حيث وقع. نعم ابن غلبون ممكن، لكن المشكلة انه الداني مو مشكلة هي بس من باب اولا الداني عنده ألف رسالة هكذا سماها بيان خطأ ابن غلبون او حاجة الارشاد في المهم الرسالة، طبعا عنوانها موجود في مؤلفات الشيخ الداني، فهي في بيان خطأ الإمام ابن غلبون الأب طبعا في كتابه. هل هو في الإمالة لا أدري، يعني شوف من إذا طلعتم على كتاب مؤلفات الإمام الداني في موجود هذا، أو إصلاح الغلط يمكن هكذا سماه إصلاح الغلط، يعني فحتى بعضهم استغرب، يعني الإمام ابن غلبون الأب هو أب شيخ الداني أبو طاهر، فقالوا يعني كيف يعني يتعقب أبوه؟ وهذا يعني دليل على أن العلم يعني الرد على العلماء ومهما كبروا ما يعني الرد العلمي ليس فيه شيء. ولو كان الشيخ الداني يجامل لجامل شيخه طاهر وما رد على يعني ما رد على أبيه. فالقضية ليست قضية، هذه قضية قرآن، يعني شيء متعلق بكتاب الله عز وجل. فهو إصلاح الغلط، هو يعني بداية العنوان إصلاح الغلط، وفيه ذكر ابن غلبون، بس إيش هو ناس نعم. ومع ذلك الإمام الداني معتمد اعتماد كلي، استغفر الله ما نقول كلي، لكن اعتمادا كثيرا على الإمام ابن غلبون الأب في كتابه الإرشاد، نصوص ينقلها الإمام الداني. وحتى الشيخ ابن الجزري يعني كان يظن أو ظن أو تيقن أنها له، وهي في الحقيقة ليست للداني، هي لابن غلبون الأب. فهذا مصدر خفي من مصادر الإمام أبي عمرو الداني في كتابه وربما في كتبه. ومرت معي نصوص وحقيقة لم أتتبعها كثيرا، لكن تتبعت منها ثلاثة وأربعة للإمام الداني في جامع البيان، فوجدته كما يقول المحدثون يدلس في ما يأخذه عن ابن غلبون الأب، لا يصرح به. يقول مثلا وقد أخبرت، فإذا قال وقد أخبرت بكذا فالغالب أن الذي أخبره يعني هو يكون عن طريق الإرشاد، فإذا قابلت بينه وبينهم تجد هذا الكلام. والمسألة التي أتذكرها الآن بكل وضوح هي لما جاء يتكلم على كلمة سلام على آل ياسين وإلياسين ومناقشته لابن ذكوان وذلك، فالكلام كله بالحرف الواحد كلام بالنص، حتى أنه مو بس يعني هو كلام ابن غلبون الأب وليس الابن. فهل الشيخ الداني رحمة الله عليه في كتابه الموضح أيضا اعتمد على، أنا فاكر أنه كتاب الاستكمال لابن غلبون يعني فيه التفريعات هذه التي موجودة في الموضح موجودة فيها، لأنه بناها على الوزن على الأوزان، ما كان على فعالة، ما كان على تفعل، ما كان على تفعل وكذا وكذا. نعم هذا موجود في الإرشاد، عفوا موجود في الاستكمال. هل الداني تأثر به فقام به ونقله بالحرف الواحد؟ لا أدري حقيقة، لأن حقيقة ما عملت. نعم بس واضح، ما واضح، وهذا من بس وهذا واضح. طبعا يجيك واحد يقول لك هذا ما في شيء، طبعا هو عندنا الآن فيه شيء، لكن عند العلماء السابقين ما في شيء، يعني منهجيتهم ما هي شيء، لكن نحن الآن واجب عندنا، يعني الآن في عصرنا هذا صار واجب. بل إن الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يعني هو إمام في هذه الصنعة، في صنعة التحقيق. الإمام ابن حجر في شرحه للفتح الباري الذي هو حقيقة فتح من الله عز وجل، لا شك أنه منهجية عالية في التحقيق، وكان يراعي هذه. فإذا قال جاء بكلام مشهور لأحد العلماء يقول هذا الكلام ليس له، هذا لفلان. فمن حق الباحث، بل من موجب الأشياء التي تجب على الباحث خاصة من يحقق، إذا وقف على نص ووقف على نفس النص عند إمام قديم متقدم على صاحب، يجب أن ينبه. إذا استطاع أن يجزم بأن هذا الكلام كلامه هذا واجب عليه، لأنك أنت ترد حق لشخص، ترد هذا حق، هذا حق. ويعني سمعت الدكتور أيمن سويد الله يذكره بالخير يعني عبارة يعني مهمة جدا، ما أدري هل هي من بنات فكره على ما أعتقد أو أنه نقلها، لكن أظن أنها من بنات فكره. فعبارة ممتازة جدا، العلم مشاع والصياغة ملك، فالعلم منتشر، هذه المسألة كل العلماء كتبوا فيها، لكن انك انت تأخذها وتصيغها، هذه الصياغة اصبحت ملكك، ما هي ملك الداني. يعني انا لما اخذ كلام الداني وافهم كلام الداني كمثال والخصه بعبارة، هذه العبارة اصبحت ملك الذي صاغها. فكذلك هؤلاء العلماء المحققون كالإمام ابن حجر رحمة الله عليه وغيره، كانوا يردون ما يقف عليه من الأقوال، يردونها لأصحابها. وتذكر موضع الكلام على سبعة أحرف، الحديث على سبعة أحرف، لما ذكر الشيخ كلام أبو الفضل الرازي وكلام ابن قتيبة، فقال من هو الأول؟ ابن قتيبة قبل الرازي صح؟ نعم. لما ذكر كلام الرازي قال إنما هو كلام ابن قتيبة ونمقه، يعني رد الأصل إلى. وفعلا لما تقرأ الكتابين وخاصة كتاب كتاب أبو الفضل الرازي الذي فيه الأحرف السبعة وتفصيل هذه المعاني السبعة موجودة في الجزء الذي وصلنا وطبع ومحقق، إذا أخذت هذا النص ووضعته مع كتاب ابن قتيبة في أعتقد في تأويل مشكل القرآن تجد نفس الحرف، إنه فقط هي الأوجه هي الاختلاف في الأمثلة. فهل الإمام الداني رحمة الله عليه يعني بنى كتابه بالنص على كتاب الاستكمال؟ لا أدري. الدكتور تركي يقول إنه عامل مقارنة في أكثر من موضع فوجد أن الإمام الداني ينقل بالنص وبالحرف من كتاب الاستكمال لابن غلبون. هل ابن الجزري نقل من الاستكمال أو من الموضح؟ أعتقد أنه من الموضح، والله أعلم. وإن كنت أرى أنه اعتماد ابن الجزري على المالقي أكثر من اعتماده على الموضح، كما قلنا بالنصوص، بمقارنة النصوص بين الكتب الثلاثة نجد الشيخ ابن الجزري يأخذ كلام المالقي بالحرف الواحد كما كان يأخذه في باب الراءات. لا، باب الراءات لسه ما جاء صح، في باب الراءات وسنعرف ذلك إن شاء الله. طيب، قال الشيخ رحمه الله: واختص الكسائي دون حمزة وخلف مما تقدم بإمالة أحياكم وفأحيا به وأحياها حيث وقع إذا لم يكن منسوقا أو نسق أي معطفة بالفاء حسب، وبإمالة خطايا حيث وقع بنحو خطاياكم وخطاياهم وخطايانا، وبإمالة مرضيتي مرضيتي حيث وقع، وبإمالة حق تقيته، وبإمالة وقد هديني ومن عصيني وأنسينيه وآتاني آتيني في مريم وأوصيني فيها وآتيني الله ومحييهم في الجاثية ودحاها في النازعات وتلاها وطحاها وسجى في الضحى. واتفق مع حمزة وخلف أي الكسائي على إمالة أمات وأحيا وهو في سورة النجم وفي سورة والنجم لكونه منسوقا بالواو، وهذا مما لا خلاف عنهم فيه. وانفرد عبد الباقي بن الحسن من طريق أبي علي بن صالح عن خلف، ومن طريق أبي محمد بن ثابت عن خلاد، كلاهما عن سليم عن حمزة بإجراء يحيى مجرى وأحيا، ففتحه عنه إذا لم يكن منسوقا بواو وهو ولا يحيى في طه وسبح. وبذلك قرأ الداني على فارس عن قراءته على عبد الباقي المذكور، وهذا الكلام ذكره الداني في جامع البيان، وكذا ذكره صاحب العنوان وصاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي بن فارس عن أبيه، إلا أنه ذكره بالوجهين وقال إن عبد الباقي بن الحسن الخراساني نص بالفتح عن خلف، قال: وبه قرأت، وذكر أن ذلك في طه والنجم. قوله أي قول الشيخ ابن الجزري وكذا ذكره صاحب العنوان فيه نظر، وهو أن صاحب العنوان لم يذكر ذلك نصا، بل أخذه المؤلف فيما يظهر والله أعلم من مفهوم كلامه. وعبارة العنوان فأما وأحيا وفأحياكم وفأحيا به كيف تصرف، فإن حمزة لم يمل إلا ما كان قبله واو فقط ماضيا كان أو مستقبلا، فإن كان قبله فاء أو ثم أو لم يكون قبله فتح. وقال المؤلف اللي هو ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه التحفة: فتح حمزة ولا يحيى في طه وسبح، لأن الفعل لم يأتي بعد واو، فإنه لم يخصص الماضي كما فعل الشاطبي، لم يخصص اللي هو صاحب العنوان كما فعل الشاطبي، بل عمم وقال ماضيا كان أو مستقبلا. وقد بين شارح العنوان اللي هو الشيخ ابن نشوان عبد الله بن نشوان، وقد بين شارح العنوان المراد حسب فهمه من قول صاحب العنوان ماضيا أو مستقبلا، فقال مثال الماضي أمات وأحيا، ومثال المستقبل كقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وبعد هذا كله فقد صرح صاحب العنوان بإمالة يحيى في سبح، فقال أمال أواخر آياتها الأخوان. وأما موضع طه فلم يذكر فيه شيئا والله أعلم. ويمكن الاعتذار عن المؤلف يعني عن ابن الجزري باختلاف نسخ العنوان، إذ ذكر محققه أي محقق العنوان أن عبارة وأمال أواخر آياتها الأخوان غير موجود في بعض النسخ، والله أعلم. وهو طبعا الشيخ يقول وكذا ذكره صاحب العنوان، قال وهو سهو قلم صوابه طه وسبح، فإن حرف النجم ماض وهو بالواو وليس هو نظير حرف طه والله أعلم. وهذا يؤكد على أنه اختلاف النسخ، لأنه في نسخة موجود في هذا الكلام الذي اعترض عليه الشيخ الجزري، وهذا نص يضاف من إضافة إلى النص إلى بعض النصوص الأخرى التي يختلف فيها النقل في النشر أو العزو في النشر لبعض الكتب. فهنا هذا يدل على أن بعض النسخ التي اعتمد عليها ابن الجزري ليست هي النسخ التي وصلتنا، وهذا منها. وأيضا منها ما مر معنا أو سيمر من كتاب التجريد، أيضا اتضح أنه النسختان اللتان وصلتنا من كتاب التجريد إحداهما لم يطلع عليها ابن الشيخ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، لأنه اعترض على مسألة، وهذه المسألة التي صوبها الشيخ ابن الجزري عن التجريد هي موجودة في النسخة الأخرى من كتاب التجريد. قال الشيخ رحمه الله واتفق الكسائي وخلف، خلاص نقرأ الصفحة ونقف. واتفق الكسائي وخلف على إمالة الرؤيا المعرف باللام، وهو في أربعة مواضع يوسف وسبحان والصافات والفتح، إلا أن موضع سبحان يمال في الوقف فقط من أجل الساكن في الوصل. واختص الكسائي بإمالة رؤياي وهو حرفان في يوسف، واختلف عنه في رؤياك في يوسف أيضا، فأماله الدوري عنه وفتحه أبو الحارث. واختلف فيهما عن إدريس فرواهما الشطي عنه بالإمالة، وهو الذي قطع به عن إدريس في الغاية وغيرها، ورواهما الباقون عنه بالفتح وهو الذي في المبهج والكامل وغيرهما، وذكره في كفاية الست من طريق القطيع والوجهان صحيحان والله أعلم. واختص الدوري في روايته عن الكسائي بإمالة رؤياك وهو في أول يوسف كما تقدم، وهدايا وهو في البقرة، وطاها ومثوايا وهو في يوسف أيضا، ومحياي وهو في آخر الأنعام، وآذانهم وآذاننا وطغيانهم حيث وقع، وسارعوا ويسارعون ونسارع حيث وقع، والجوار في الشورى والرحمن، وكورت وكمشكات في النور، وبارئكم في الموضعين في البقرة. واختلف عنه في البارئ، نقف هنا إن شاء الله، أو نقف عند يواري، لا نقف عند يواري لأن فيها كلام هذا قليل. طيب، واختلف عنه في البارئ المصور في من سورة الحشر، فروى عنه إمالته وإجراءه مجرى بارئكم جمهور المغاربة، وهو الذي في تلخيص العبارات والكافي والهادي والتبصر والهداية والعنوان والتيسير والشاطبية. وكذلك رواه من طريق ابن فرح أعني عن الكسائي صاحب التجريد والإرشادين، ونقول الإرشادان المقصود الإرشاد الكبير والصغير، وليس المرشود وليس المقصود إرشاد الكفاية هو الإرشاد والله أعلم، والإرشادين والمستنير وغيرهم. ورواه عنه بالفتح خصوصا أبو عثمان الضرير، وهو الذي في أكثر كتب القراءات، ونص على استثنائه الحافظ أبو العلاء وأبو محمد سبط الخياط وابن سوار وأبو العز وغيرهم وغيرهم، والوجهان صحيحان عن الدوري. وقال الداني في جامعه لم يذكر أحد عنه في المطبوع عن لم يذكر أحد عنه البارئ نصا، وإنما ألحقه بالحرفين اللذين في البقرة بن مجاهد قياسا عليهما. سمعت أبا الفتح أي فارس بن أحمد سمعت أبا الفتح يقول ذلك، انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونقف هنا إن شاء الله.